سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوصل فتناكم ملأ الدنيا فرداكم طير خرد نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحب آل البيت يستمر اللقاء. لازلنا نصف بصحبة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في اللقاء السابق أي رجل عظيم هو، كان يتولق حتى قبل الإسلام شرف سقاية البيت الحرام، ورأيناه جوادا سخيا يكسو العريان ويطعم الزائع ويعطي المحتاج. ثم شهدنا مواقفه المشرفة العظيمة بعد بعثة ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، فكان يحمي ضعفاء المسلمين من أذى قريش، ويصحب ابن أخيه صلى الله عليه وسلم في جولاته الدعوية على أحياء العرب، يدله عليهم ويدافع عنه إذا تعرض له أحدهم بسوء. ثم ختمنا بمشهد مساندته لابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، حيث كان دوره أن يستوثق له بشأن صدق أهل المدينة في بيعتهم، ويمتحن قدرتهم على حماية ابن أخيه صلى الله عليه وسلم وحماية المسلمين الذين سيهاجرون إليهم في المدينة المنورة. وبالفعل تمت الهجرة، ثم جاء يوم بدر، ورأينا موقف العباس كيف خرج ولم يقاتل، لأنه إنما خرج مكرها مع المشركين خوفا من أن يرفض فيثير شكوكهم حوله. واليوم نكمل بإذن الله. ثم ماذا بعد معركة بدر بالنسبة للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه؟ يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، في الواقع بعد معركة بدر لم يخرج العباس بعدها في غيرها من المعارك مع مشركي قريش، بل عاد إلى مكة وظل مقيما فيها يقود من هناك جهاز استخبارات الدولة الإسلامية بمهارة فائقة كما روي. فعلى سبيل المثال، في غزوة أحد كان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضمنها جميع تفاصيل الجيش، وأسرع رسول العباس بإيصال الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قطع الطريق بين مكة والمدينة التي تبلغ مساحتها حوالي 500 كيلومتر في 3 أيام كما جاء. الرسالة وسلمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. كانت المعلومات التي قدمها العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم دقيقة، فقد جاء في رسالته أن قريشا قد أجمعت المسير إليك، فما كنت صانعا إذا حل بك فاصنعه، وقد توجه إليك وهم 3000 وقادوا 200 فرس وفيهم 700 دارع و3000 بعير، وأوعبوا من السلاح، أي خرجوا بجميع ما عندهم من السلاح. ثم جاء فتح خيبر. فما قصة العباس مع هذا الفتح؟ تلاحظون الآن نتكلم عن العباس ونتكلم عن مقتطفات من حياته ومواقفه. فما قصة العباس مع فتح خيبر؟ يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ذكر الحجاج بن علاص للنبي صلى الله عليه وسلم أن له مالا في مكة ويريد أن يخرجه منها، فاستأذنه أن يرسل رسالة إلى أهله يخبرهم فيها أنه سيجيء ليأخذ أمواله، كي يشتري من المسلمين ما عندهم من غنائم، فإنهم قد أصيبت أموالهم وخسروا الكثير. والواقع طبعا غير ذلك، بل كان النصر حليف المسلمين في خيبر، وإنما هي حيلة من الحجاج كي يسمح له المشركون بإخراج أمواله من مكة إذا شاع خبر هزيمة المسلمين في المدينة. المهم انتشر الخبر في مكة، فحزن المسلمون المستضعفون الذين عجزوا عن الهجرة إلى المدينة حزنا عظيما، وفرح المشركون فرحا كبيرا. وبلغ الخبر العباس فانزعج كثيرا وما عاد يستطيع حتى النوم. ومن المواقف الطريفة التي رويت أنه كان يوافي نفسه بأن يحمل ابنه قسم وهو يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستلقي فيضعه على صدره ويقول: حبي قسم، حبي قسم، شبيه ذي الأنف الأسم، نبي ربي ذي النعم، برغم أنف من رغم. من كثرة غيظه وقهره أن المسلمين حصل فيهم هذا. وربما من خلال هكذا الروايات يستدل البعض أن العباس كان مسلما في ذلك الوقت، والله أعلم. المهم لما وصلت ضيقة العباس إلى أقصاها، أرسل خادمه إلى الحجاج يقول له: ويلك، ما هذه الأخبار التي جئت بها؟ وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. فقال الحجاج بن علاط لخادم العباس: اقرأ على أبي فضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لآتي. طلب استماع مغلق مع العباس، فإن الخبر على ما يسره. فعاد الخادم إلى سيده العباس بالبشرى وقال: أبشر يا أبا الفضل. فقفز العباس فرحا حتى قبل الخادم بين عينيه وأعتقه. ثم جاءه الحجاج فأخبره حقيقة الأمر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وتزوج صفية رضوان الله عليها. ثم أوضح له الحجاج: ولكني جئت لمالي، وإني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي، فأخفي علي، يعني لا تشكي المسألة الآن، فأخفي علي يا أبا الفضل ثلاثة أيام، تستر علي ولا تفضحني، ثم اذكر ما شئت. وبعد انقضاء الأيام الثلاثة وخروج الحجاج بأمواله من مكة، ذهب العباس حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا خيرا يا أبا الفضل، يقولونها بشيء من السماكة، فهم على ظنهم أن ابن أخيه صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد انهزموا. فقال لهم العباس: لم يصبني إلا خير بمحمد، بحمد الله قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثة أيام، وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء ها هنا ثم يذهب. هنا انقلبت الأحوال، رد الله ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن في المسلمين على المشركين، وانفرجت أسارير المسلمين وفرحوا بالأخبار فرحا عظيما. نسأل الله العظيم أن يفرح قلوب المسلمين في كل زمان ومكان، آمين. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، جاء العام الثامن للهجرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا مكة في جيش عظيم عدده 10,000، فيهم المهاجرون والأنصار الذين لم يتخلف منهم أحد. وفي الجحفة التقوا بالعباس رضي الله عنه وقد خرج مهاجرا بعياله إلى المدينة المنورة، فأرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلى مكة وبعث بعياله إلى المدينة المنورة. وقد قيل أن في خروج العباس بأهله وأولاده من مكة في ذلك التوقيت بشكل خاص إشارة إلى أن مهمته فيها قد انتهت، فقد كان كما ذكرنا فيها بمثابة المراسل العسكري أو مدير الاستخبارات. على اختلاف الآراء متى أسلم، فأعود وأكرر، أيا كان وقت إسلامه فهو قد أسلم مختارا وعن قناعة وإيمان ويقين، ولطالما نفع رضي الله عنه الإسلام والمسلمين منذ بداية البعثة النبوية المباركة كما رأينا في اللقاء السابق. المهم في طريقهم لفتح مكة، وبينما جيش المسلمين بمر الظهران، خرج أبو سفيان ومعه آخران يتجسسون الأخبار، لما كانوا يتوقعونه من عدم سكوت المسلمين على نقض العهد الذي كان من قبل المشركين. فظفرت به جنود المسلمين، وكان أول من لقي أبا سفيان العباس بن عبد المطلب، فأخذه معه حتى وصل به إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه وسلمه للعباس. فلما أصبح أبو سفيان أسلم وشهد شهادة الحق، وكان العباس دور في إسلامه. لما أراد أبو سفيان أن يرجع إلى مكة، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام العباس أن يقف بأبي سفيان قبل رحيله إلى مكة، حيث يسير جيش المسلمين لتمر به جنود الله فيراها. وهذا ما كان، راحت تمر به مختلف القبائل، وأبو سفيان يسأل من هؤلاء، والعباس يجيب قبيلة كذا وقبيلة كذا، حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. فقال أبو سفيان سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ فقال العباس بكل فخر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، قوي جدا. ثم نظر إلى العباس وقال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة. فقال أبو سفيان فنعم إذن. الآن تحقق هدف النبي عليه الصلاة والسلام في أن يرى أبو سفيان زعيم قريش قوة المسلمين. عندها قال له العباس النجاة إلى قومك، ألحق قومك ربهم. فانطلق أبو سفيان إلى مكة مسرعا ونادى بأعلى صوته يا معشر قريش لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به. الله أكبر، متى تأتي جيوشنا المسلمة بما لا قبل للأعداء به؟ إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، اقتربت جيوش المسلمين من مكة، فدخل صلى الله عليه وسلم ومن معه من كداء وهو جبل بأعلى مكة، ونادى مناديه من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعند هذه الكلمات المحمدية النبوية ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ولقاء مشهد الفتح الرباني ودخول الخيول مكة من على جبل كداء بشكل خاص، نظر العباس إلى أبي سفيان يريده أن يتذكر ما كان بينهما منذ سنوات بداية البعثة النبوية، حيث وفي أحد المواقف سمع العباس وأبو سفيان من أحد الأحبار ما يدل على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يومها العباس لأبي سفيان قد رأيت ما رأيت، فهل لك يا أبو سفيان أن تؤمن به؟ فإن كان حقا كنت قد صدق، وإن كان باطلا فمعك غيرك من أكفائك. فقال أبو سفيان يومها لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كداء. فقال العباس ما تقول؟ تعجب العباس، يعني الخيل عمرها ما طلعت من جهة جبل كداء. إذا قال له ما تقول؟ فقال أبو سفيان كلمة جاءت على فمي إلى أني أعلم أن الله لا يترك خيلا تطلع من كداء. يقول العباس فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ونظرنا إلى الخيل وقد طلعت من كداء، قلت يا أبا سفيان تذكر الكلمة؟ قال إي والله إني لذاكرها، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. حقا فليحمد الله كل منا أن هداه الله للإسلام. أحبتي في الله، أستأذنكم لفاصل ونعود إليكم بإذن الله مع العباس في حب آل البيت، فكونوا معنا. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا مع العباس عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي حب آل البيت يحلى اللقاء. وما ذكرناه قبل الفاصل هو جزء من دور العباس قبل فتح مكة، وما زود المسلمين به من معلومات تمهيدا لهذا الفتح العظيم. ثم عند الفتح رأينا تأثيره الكبير على زعيم مكة أبي سفيان، فماذا للعباس بعد الفتح؟ حقيقة العباس كان نعم السند لابن أخيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين قبل ما يعلن إسلامه، فما بالكم بعدما أعلنه رضي الله عنه وأرضاه. فهذه السنة الثامنة للهجرة، وبعد أن فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، صعب على بعض القبائل السائدة في الجزيرة العربية أن يحقق الدين الجديد كل هذا النصر بهذه السرعة، فاستمعت العديد من القبائل القوية وقرروا شن حرب حاسمة ضد المسلمين، فاحتسدت تلك القبائل في صفوف ضخمة من المقاتلين الأشداء، وخرج إليهم المسلمون في 12,000. وبينما راح المسلمون يتجمعون في أحد أودية كهانة ينتظرون مجيء عدوهم، كان المشركون قد سبقوهم إلى الوادي وكمنوا لهم في شعابه وأحنائه، ساحبين أسلحتهم، ممسكين زمام المبادرة بأيديهم، وعلى حين غفلة انقضوا على المسلمين بسيوفهم ورماحهم. وكرد فعل طبيعي لهذه المفاجأة الصاعقة، تفرق المسلمون في أنحاء الوادي وتشتتوا، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه الهجوم المفاجئ الخاطف على المسلمين، فعلى صهوة بغلته البيضاء وصاحب المسلمين: إلى أين أيها الناس؟ هلموا إلي. ينادي على المسلمين، والمسلمون متفرقون بعيدون ولا يصلهم صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم. ساعتئذ لم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وقلة أخرى من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أهل البيت مع الصحابة، دائما هذا المشهد نراه هناك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. جاء دور العباس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرخ في الناس، وكان العباس جسيما جهوري الصوت، فراح العباس ينادي: يا معشر الأنصار، يا أصحاب البيعة، فما كاد صوته يقرع أسماع المرتاعين من هول المفاجأة المشتتين في جنبات الوادي، حتى أجابوا في صوت واحد: لبيك لبيك، وانقلبوا راجعين جميعا. ودارت في المعركة من جديد ضارية عاتية، وصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، حمي الوطيس حقا. فأنزل الله الرعب في قلوب المشركين، وأنزل سكينته على المؤمنين، فقاتل المسلمون وثبتوا فنصرهم الله. وهكذا كان صوت العباس يومئذ في غزوة حنين وثباته من ألمع مظاهر الاستبسال، فتبارك الله فيما خلق. أنعم الله على العباس بنعمة عجيبة، ذلك الصوت الجهوري، ميزة اشتهر بها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى. فمن طريف ما يروى وعجيبه أن سادة مكة كانوا يرسلون الرعاة ليرعوا إبلهم في شعاب مكة بعيد عن مكة نفسها، فلو احتاج أحد هؤلاء السادة الراعي الذي يعمل عنده بشيء أو أراد أن يبلغه بأمر ما، كان يرسل لهم رسالا. إلا العباس رضوان الله عليه كان يقف على مكان مرتفع وينادي بصوته الجهوري، فيسمع الصوت أهل مكة جميعا ويبلغ صوته الراعي عنده فيلبي. هذه النعمة سخرها بعد إسلامه لنصرة دين الله كما رأينا. فسبحان الله، كل إنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يتميز به، لكن المهم أن يسخر ما ينعم الله عليه به في مرضاته ولنصرة دينه تعالى. وعندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إلى أهل الطائف بعد غزوة حنين، عسكر بجيشه في مكان قريب منها، ثم بعث إليهم حنظلة بن الربيع رضي الله عنه مرسالا ليكلمهم. فلما وصل إليهم خرجوا وحملوه ليدخلوه حصنهم ويقتلوه غدرا. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك خاف على حنظلة، ونظر إلى أصحابه يحثهم على إنقاذه، وقال: من لهؤلاء وله مثل أجر غزاتنا هذه؟ فكان أول القائمين الملبين العباس بن عبد المطلب وكيف لا يفعل؟ وهو حتى في بداية الإسلام وفي بداية البعثة كان ينقذ المسلمين المستضعفين، فقد أسرع ناحية الحصن حتى أدرك حنظلة وكادوا أن يدخلوه الحصن فاحتضنه وخلصه من أيديهم، فأمطروه بالحجارة من داخل الحصن، فراح يقي حنظلة بجسمه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له حتى وصل إليه ومعه حنظلة وقد نجا من هلاك محق. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كل ما كان من العباس رضي الله عنه قبل إظهاره إسلامه وبعده مما ذكرناه أو لم نذكره يجعل كل مسلم يقول طبت يا عم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام من مساند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبت بعد الإسلام من مجاهد في سبيل الله، فرضي الله عنك وأرضاك. وإذا كان يقولون ختامها مسك، فإليكم هذا الموقف الإيماني للعباس مع ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، حيث ذهب إليه في يوم كما يخبرنا العباس يقول قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، يعني دعاء، فقال صلى الله عليه وسلم سل الله العافية. لاحظ العباس متوقع أنه سيتعلم دعاء عريض كلمات كثيرة، فما كانت إلا سل الله العافية. يقول العباس فمكثت أياما ثم جئت، غاب العباس ثم عاد مرة ثانية، كأن العباس لم يقنع بهذه الكلمة، فعاد يكرر سؤاله يقول فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال لي عليه الصلاة والسلام يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وإن جئتم للواقع أحبتي في الله، إن هذه الدعوة دعوة عظيمة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية، ولعظم معناها علمها صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه عمه العباس رضي الله عنه، فأي خير أعظم من أن يعافينا الله في الدنيا وفي الآخرة، يعافينا في أبداننا من الأمراض والأسقام، يعافينا في قلوبنا من الشهوات والشبهات وسائر أمراض القلوب، فبالعافية يقيك الله شر ما لم ينزل من البلاء فتستشعر نعم الله عليك، وبالعافية تندفع عنك الأسقام ويقيك الله شرها ويرفعها عنك إن وقعت بك. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بقوم مبتلين فقال أما كان هؤلاء يسألون الله العافية، وكأنه يحثهم صلى الله عليه وسلم أن يسألوا الله العافية كي يرفع عنهم البلاء. أما العافية في الآخرة فهي النجاة من العذاب والنار ومن خزي الآخرة، فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية قد صار عدة لدفع كل ضر وجلب كل خير، فأي خير أعظم من هذا كله؟ لذا ندعوك اللهم مع عم حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللقاء المقبل بإذن الله نكمل مع العباس رضي الله عنه في لقاء ممتع ومميز إن شاء الله، فكونوا معنا في حب آل البيت. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد جاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوحد، فثناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرد، نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت. Thank you.